الله الرحمن الرحيم يوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم سريع الحساب بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجزى كل نفس بما كسب لا ظلم يوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تجزي كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يا لم قائلة الأعين وما تخفي الصدور. لا

وما كيد الكافرين إلا في ضلال ولقد أرسلنا موسى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واتقوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض فساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب Thank you. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه وليدع ربه وقال فرعون ذروني أقتل موسى ذروني أقتل موسى يدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أن يظهر في الأرض الفساد وقال كثير لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي ربي الله رجلا أن يقول ربي الله وقد جئت الله وقال الرجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف مرتاب يا قوم يا قوم يا قوم لكم الملك اليوم يا قوم لكم الملك اليوم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد يا قوم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جئنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أري وما

ومن يضلل الله فما له من هادي ومن يضلل الله فما له من هادي ولقد جاءكم يوسف ولقد جاءكم يوسف ولقد جاءكم يوسف ولقد جاءكم يوسف ولقد جاءكم يوسف ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى قلتم لك يبعث الله من بعده رسولا ولقد جاءكم يوسف ولقد جاءكم يوسف ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا الله الله يكرمك يا مولانا. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. من هو مسرف مرتاب للذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتيهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان يا هامان يا هامان يا هامان ابن لي صرحا ابن لي صرحا ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب لعلي أبلغ الأسباب لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. أسباب السماوات أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى فأطلع إلى إله موسى أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وقال فرعون يا هامان ابن لي صفحا لعلي أبلغ الأسباب لعلي أبلغ الأسباب لعلي أبلغ الأسباب لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه وقال فرعون يا هامان يا هامان يا هامان ابني لي صرحا ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب لعلي أبلغ الأسباب لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات أسباب السماوات أسباب السماوات أسباب السماوات فأطلع فأطلع فأطلع إلى إله موسى وقال فرعون يا آمان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب لعلي أبلغ الأسباب لعلي أبلغ الأسباب لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزي إلا مثلها وقال الذي آمن يا قوم اتبعون يا قوم اتبعون يا قوم اتبعون اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار قرار من عمل سيئة فلا يجزي إلا مثله ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب صدق الله العظيم الفاتح